عنه الربع خير من عمر فيه الدعاء صباح والمساء كان يسرع في الصباح والمساء اللهم إني أسأل العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن براءتي احفظ من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعود عورتي من كان من تحتي رواية وكان يقول في أوله اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة ثم يقول اللهم إني أسأل العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن براءتي احفظ من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعود عورتي من كان من تحتي هذا الدعاء العظيم ينبغي من أجل احتياجه صباحا ومساء الثاني من الدعوات الطيبة في الجامعة هكذا حديث الثاني اللهم إني أعوذ من زوال دعتك وإن تحول لعافتك وإن فجأت ذرة كل من أصحابك نور فجأة نور فجأة يستحب له أن يكثر من الدعاء اللهم إني أعوذ من زوال دعتك وإن تحول لعافتك وإن فجأت ذرة كل من أصحابك هذا الحديث السادس اللهم إني أعوذ بك من الدين وغلبة العدو وسلة الأعداء وكلها دعوات عظيمة ينبغي أن يكثر منها ولا سيما الصباح والمساء بل سائر الاوقات والله جل وعلا يحب عباده يسالوه ويرضعون اليه فينبغي ان يكثر من الدعاء الوارد اكثر من غيره فان الدعوات الوارده تكون اجمع وانفع وافضل وان دعا بدعوات اخرى لم ترد لا نحضر فيها فلا باس ومامورا بالدعاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثم نتخير من الدعاء عجل عليه شيئا كثيرا لذلك ثم نتخير من اسئله ما شاء فلو في هذا واسع والحمد لله اذا دعا بدعوات تناسبه كان يقول اللهم يسر لي كذا وكذا اللهم يسر لي ذرية صالحة اللهم ارزقني ذرية طيبة اللهم ارزقني زوجة صالحة اللهم يسر لي كذا وكذا من الأمور التي يحتاج إليها من الأمور اللائحة فلا بأس يدعو الإنسان في كل حاجاته ربه سبحانه يحبه أن يسأله كل حاجاته والحمد لله نعم ماذا عفى الله عنك الصباح والمساء والدعاء واضح يعني استقبال العمل استقبال العمل في الليل والنهار في الدعاء أوله لا يحفظ عليه دينه كان هذا خيرا له لان عرف الاهداف في الليل والنهار نعم يبتدي ليله بالدعاء والذكر ويبتدي نهاره بالدعاء والذكر لعله يحفظ في البقيه نعم اقسم لك يا سيدي الكفار ما في ابو لك ذنبي ما سمعته بلغت مسجل عنه ما قيل عنده ابو لك ابو لك ابو لك نعم كيف هذا وهذا نعم في بعض الكفار في بعض الكفار فإن الله يغفر ذنوبك أنت وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. نعم يعني جاي. العوفى بالغفور لا يدعو إلا عن لو الحديث جيدك حتى تريد. نعم إذا وجدت أجل مقرر غير البخاري إذا وجدت صحيحة لا بأس. ولا الأولاد تصحوا على وارد. هذا الأفضل. نعم. بل في هذا الحديث هذا إذا دعا بها وقت آخر أو في دعاء آخر أو مستقلة لا بأس. اللهم اغفر لنا كان هذا. لا أنت لكن لا يزيد هذا الحديث بسم الله غير الصيغ الوارده عنك الاطلاع نعم صلاه الصيغ العظيمه الافضل الصيغ الوارده نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال حديث الحج رحمه الله تعالى فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد دعا الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة والصحابة الكتاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة وعن انس رضي الله عنه قال كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار متفق عليه وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وافراطي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهجري وخطئي وعملي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اتفق عليك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياه زياره لي واجعل اليها ولا فيها اليها واجعل وأصلح لي دين التي فيها معاصي. وأصلح لي أخلاق التي إليها معاصي. وأصلح لي أخلاق التي إليها معاصي. وأصلح لي أخلاق التي إليها معاصي. واجعل الحياة زيارة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي في كل شر. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد أنس كم؟ 33 بعد حديث عائشة وحديث أبي هريرة. بس؟ نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. لا حديث صحيح من الحديث أبي هريرة اللهم أصلح لي دينك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يقول اللهم إني أسألك وأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل باسمه من يسوع به أعطى ومن يدعو به أجاب. هكذا جاء معناه عند مسائل غيره. وهذا قال اللهم إني أسألك وأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل باسمه العظيم من يسألك يا أعطاه ويدعو أجاب. هذه التوسلات من أفضل الأسباب في إجابة الدعاء. والتوسل إلى الله بصفاته العظيمة وأسبابه الحسنى ووحدانيته جل وعلا فذلك من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء. وينبغي المؤمن أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. اللهم إني أسألك وإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد. كذلك الحديث اللهم إني أسألك وإني أشهد أنك أنت الله لا إله أنت منان بجع السماوات والأرض وهذا الجلال والإكرام داخل الله قيوم. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإخلاصه له وأسمائه الحسنى وصفاته العلى مما يحبه جل وعلا ومما يجيب عليه سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي المؤمن أن يتحرى أسباب الإجابة فيما يتعلق بأسماء وصفات وفيما يتعلق بالأوقات المناسبة كآخر الليل وجوف الليل ودون الأذان والإقامة وآخر الصلاة قبل السلام. كل هذا من أسباب الإجابة من جهة الزمان كذلك من جهة الإقبال على الله في القلب ويقبل على الله في قلبه ويجمع قلبه على الله خاضعا منكسرا بين يدي رب سبحانه وتعالى يؤمن بأنه هو المجيب للدعاء وهو الغني الحميد وهو القادر على كل شيء. كل هذا من أسباب الإجابة. وهكذا إذا كان على طهارة كان ذلك أيضا من أسباب الإجابة. وينبغي المؤمن أن يتحرى أسباب الإجابة ويأخذ بها ولا سيما في الطلبات المهمة التي يحتاجها العبد ويتعلق بسلامة دينه وصلاح قلبه ونجاته في الدنيا والآخرة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة اللهم بك أصبح. كذلك حديث هريرة كان يقول صلى الله عليه وسلم أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أحياء وبك نموت وإليك النشور. وإن أمسى قال فلا ذلك لكن يقول إليك المصير. ويستحب المؤمن الصباح يقول الله بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أحياء وبك نموت وإليك النشور. النشور هنا يناسب الصباح يعني هو النشور بالعلم وطلب الرزق وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. فبه الصباح وبه المساء وبه المحيا والمماتِ سبحانه وتعالى. والمصرف العباد فبه يده حياته وموتهم وهي واضح مسامح ذلك لكن يبدا بالمساء يقول اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. ففي الصباح يقول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وفي الاخر يقول واليك النشور. وهم سيبدا بالمساء يقول اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. لان الانسان يأوي في الليل الى شرافه والى اهله. هذا فيه إشارة إلى مصير الناس إليه يوم القيامة سبحانه وتعالى. فكان يصلون إلى النوم ويبيتون ويرتاحون ويصلون إليه يوم القيامة ليجازيهم بأعمالهم سبحانه وتعالى. هكذا حديث أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاءه العظيم ومن جوامع الدعاء. وكان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا ما ينفعه في الدنيا وأعظمها حسنة الإسلام حسنة التوحيد والإيمان والهدى. ثم ما ينفعه في الدنيا من ولد صالح وزوجة صالحة ورزق الحلال كله داخل في حسنة الدنيا. وفي الآخرة حسنة أعظمها دخول الجنة والنجاة من النار مع ما يحصل من التيسير والتخفيف عند البعث إلى النشور وفي موقف القيامة إلى غير ذلك. وقنا عذاب النار هذا سلام الحسنة في الآخرة أن يقيه الله عذاب النار وأن يخرج من الجنة في أول وهلة. الرابع كان يحدث ابن موسى اللهم اغفر لي خطيئتي. ابن موسى هو عبد الله بن قيس الاشعري اليماني الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه وارضاه وكان من أفاضل الصحابة وعلمائهم وجارهم رضي الله عنه كان يقول صلى الله عليه وسلم خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت على أمري اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطئي وعملي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت على أمري أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا فيه التواضع العظيم من صلى الله عليه وسلم والانكساب لدى الله مع أنه مغفور له عليه الصلاة والسلام ومع هذا يدعو بهذه الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مع أنه قد أعطاه ذلك وعده جنة وغفر له ذنبه لكنه يحب أن يكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام ويكفي من الدعاء يعلم أمته هذا الدعاء ويقوله انكسارا بين يدي الله وبراءة بين يديه وإظهار العبودية لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام فأنت يا عبد الله أولى بهذا وأنت لست ممن شهد له بجنة وأنت خطاء وأنت أيضا على خطر عظيم في المستقبل فأنت جدير بأن تعلى بهذا الدعاء ربنا لا تعلم بها حسنة تقدم وبهذا الدعاء الأخير اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت على أمري اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي هذا التواضع العظيم كل ذلك عندي هكذا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت على أمري أنت المقدم هذه أسماء سبحانه وتعالى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء وعند مسلم الحديث علي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت على مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت جاء في رواية مسلم أنه قال ربما قاله قبل السلام من الصلاة وربما قاله بعد السلام هذا كله دليل على انكساره بين يدي الله وتواضعه عليه الصلاة والسلام والتوافي بالعبودية والذل بين يدي ربه جل وعلا وأنه محل الخطأ ومحل الذنوب يطلب ربه المغفرة والعفو سبحانه وتعالى ولهذا قال في سورة الفتح إن فراس الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونفر له ذنبه وعفى عنه سبحانه وتعالى وأعطاه الجنة وأعده ذلك وأعانه على كل خير عليه الصلاة والسلام وجعله عبد الشكور عليه الصلاة والسلام فهكذا أنت يا عبد الله عليك أن تتأسى بهذا النبي الكريم وأن تسير على نهجه بالإكساب بين يدي الله وبراءة بين يديه والاعتراف بذنبك وتقصيرك وسؤال الله المغفرة والعفو سبحانه وتعالى فأنت في أشد حاجة إلى هذا بل في أشد الضرورة إلى هذا الدعاء وإلى المغفرة من الله عز وجل والعفو سبحانه وتعالى نعم بعد هذا حديث أبي هريرة الله أكبر جدي وهزلي الجد ضد الهزل الجد اللي يقوله جادا والهزل ضد ذلك لا يقول مزحا مع اصحابه عليه الصلاه والسلام قد يمزح معه ولا يقول الا حق عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم هذا كثير اخر لا جد ممكن جد يعني الحق وهنا لانه لا جد ممكن جد لانه هنا هو الحق اما هنا هو ضد الهزل الجد بكسر الجيم ما هو الجد كنت اقرا الجد يعني جد بكسر جدي وهزلي يعني بسم الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد قال رجل من سائلين أول شيء يذكر الله الواحد وبعدين يسأل ما شاكر استغفار وغيره ابدأ عبد الله يبدأ بالذكر من أول يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ثم يقول لا إله إلا الله ثم يدعو الله حتى بين هذين بين هذين الاستغفار قبل ذكر الله عندما يصلي يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام انت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم يصل الى الناس اذا كان اماما يعطيه نجاه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصون له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع من الجد من فجر ثم اذا دعا بعد هذا ثم يكتب التسبيح تحميد التكبير ثلاث مرات مره نعم احسن الله اليك رفع اليدين عند حين الدعاء هل لها حد معين ام ان كل ما ارفع يديها اكثر كل ما صار يعني احسن يصير يدعو رفع يدينه هذا حديث ان ما اعلم بحد ولا منكبين او هذا النهايه الاول ابدا المنكب في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على احد الصحابه فقال له ارفع يدك يا رسول الله أكثر بلا فاح في صلاة الاستسقاء عليه الصلاة والسلام نعم طيب الحديث اللي فيها حين يصبح حين يمشي هل لها يعني الإصباح والإمساء ما هل لحد أول ما يصبح أو مثل بعد صلاة الفجر لا تيسر لا تيسر بعد الصبح وبعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس كل صباح إلى الزوال إلى أن تزول الشمس كل صباح نعم قابل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخذه ابن ماجه والصحابة حبان والحاكم. وأخذ الشيخان على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال مصنفه فرغ منه ملخصه احمد بن علي بن محمد بن حجر في حادي عشر شهر ربيع الاول سنه 28 حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم ومكرما ومبدلا ومعاصما. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه الله، بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالدعاء والثناء. قدم المزاد باب الذكر والدعاء، ومن الدعاء هذا الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم اصلح لي ديني الذي فيه عصمه امري، واصلح دنياي التي فيها معاتي، واصلح اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه زينه لكل خير، واجعل الموت حياه لكل شر. هذا الدعاء من اجمع الدعاء ومن اهم الدعاء وانفع الدعاء، كان الذي يدعو به عليه الصلاه والسلام. فينبغي المؤمن والمؤمنه ان يكثروا هذا الدعاء بما فيه من جماع الخير، لانه دعاء جامع: اللهم اصلح لي ديني الذي فيه عصمه امري، واصلح دنياي التي فيها معاشي، واصلح اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه زياده لكل خير، واجعل الموت راحه لكل شر. فهو دعاء جامع للخير كله، وينبغي للعبد ان يلح في ذلك وان يتحرى في ذلك اوقات الاجابه مع الاخلاص لله والصدق في دعائه والرغبه فيما عند الله والاقبال عليه، فان هذا احرى بالاجابه. هكذا حديث ان هذا خير: اللهم تعلمني ما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني ما ينفعني، وزيد علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. دعوات عظيمة طيبة ينبغي المؤمن أن يكثر منها، وهكذا كل الدعاء الذي تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الإكثار منها أكثر من غيره، وإن كان الدعاء بابه واسع والحمد لله. فالإنسان له يدعو بشيء لم يوقن حاجاته، يسأل الله حاجاته كلها لا بأس بذلك، ولكن تحريه الدعوات المنقولة والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك أفضل وأجمع. وإذا دعا بدعوات اختارها لنفسه في حاجاته فلا بأس عليه ولا حرج، لأن الله قال: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسعود لما علمه التشهد قال: ثم لا تخير من الدعاء عجبا ولكن يدعو، وفي الله الآخر: ثم ليختار من أسد ما شاء. فدل ذلك على أن الإنسان مخير يدعو بها، تدعو له الحاجة، كان يكون محتاجا للذرية فيسأل الله الذرية الطيبة، محتاجا رزق الحلال فيسأل الله رزق الحلال، محتاج الى زوجة صالحة يسأل الله زوجة صالحة، محتاج الى دار مناسبة يسأل الله يسأل له دارا مناسبة، لا غير من حاجات الناس. فله يدعو بما تدعو له الحاجة من الدعوات التي ليس فيها محذور شرعا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل ثمرته في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما أن يصرف من الشرك مثل ذلك. قال رسول إذا نكثر قال: الله أكثر سبحانه وتعالى. هكذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أن تقول: اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم، وأعوذ من شر كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألني وعجبه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ من شر ما عالجه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة المقرب لها من قول وعمل، وأعوذ من النار المقرب لها من قول وعمل، وأسألك أن تجزى كل قضاء قضيته لي خيرا. هذه دعوات عظيمة جامعة ينبغي الإكثار منها، هي دعوة عظيمة جامعة الخير كله، خير الدنيا والآخرة. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث العظيم الذي ختم به الامام البخاري رحمه الله صحيحه وهو ما رواه الشيخان قال بها رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فينبغي ان يكثر من هاتين الجملتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لهما خفيفتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا ما ثبت في الحديث السابق عن سمره من عليه السلام قال أحبك عن الله أربع لا أبدك بأيهما بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هذا الحديث الآخر الباقية في الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كل هذه أذكار عظيمة ولها الفائدة العظيمة في قلب العبد وفيما يكتب الله له من الأجر وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد عشر مرات كان كمن عشر اربعه امر في ولد اسماعيل وفي الحديث الاخر من قالها مائه مره في يومه كانت له عدل عشر رقاب وكتب الله له مائه حسنه ومحاه مائه سيئه وكان يحزن ما استطاع في يومه حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رب العالمين اكثر من عمله فينبغي ان يكثر اكثر من هذه الاذكار العظيمه والدعوات العظيمه يرجو ما عند الله ويحسن به الظن سبحانه ويخلص له في الدعاء ويتحرى اوقات الاجابه ويتحرى ايضا خشوع قلبه وحضور قلبه ونسال الله جل التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه نعم. يعني الدعوه ليس فيها اجر ليس فيها معصيه وليس فيها دعوه على من لا يستحق قطيعه رحم فاذا كان فيها اذن يعني يتوسل بما لا يجوز مثل بحق فلان او بحق فلان أو يسأل الله أن يعين على الزنا لفلانة أو شرب الخمر أو الغيبة لفلان أو كذا هذا يكون كلها فيها إثم أو قطيعة رحمه يسأل الله أن الله يعين على رفق أمه أو على قطيعة أقاربه وإخوانه هذه فيها قطيعة رحمه هذه دعوات باطلة من رحمة الله أنه لا يجيبه إليها ورحمته سبحانه لا يجيبه إليها لأنه واهم في ذلك عاصي في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال تم بحمد الله وحسن عونه شرح أحاديث بلوغ المرام لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه وجمعها تلميذه محمد ابن رفيق العجمي وتكون هذه النسخة تامة من أول حديث في كتاب الجنائز وهو برقم 555 إلى آخر حديث في كتاب الجامع وهو برقم 1596 نسأل الله عونه لإنجاز ما تبقى من هذه النسخة وهي الأحاديث من الأول إلى الحديث 554 ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل هذا العمل ابتغاء وجهه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونطلب من إخواننا الذين يستمعون إلى هذا الشرح القيم أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم